وفي هذه الأيام تتكرر الأسئلة عن الاحتفال بمولد النبوي، وقد كتبت في ذلك كلمة يعني أريد أن نقرأها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لهدايتهم إلى الصراط المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فدل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر. وقد اتصفت شريعته صلى الله عليه وسلم بثلاث صفات: الشمول والبقاء والكمال، فهي عامة للثقلين الجن والإنس، وباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكاملة لا نقص فيها. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد ترك عليه الصلاة والسلام أمته على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الإمام مالك رحمه الله كما في الاعتصام للشاطبي: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ولا يقال إن في الإسلام بدعة حسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. لأن المراد به السبق إلى فعل الخير والاقتداء بذلك السابق، كما هو واضح من سبب الحديث المذكور في صحيح مسلم قبل إيراد هذا الحديث. وحاصله أن جماعة من مضر قدموا المدينة يظهر عليهم الفقر والفاقة، فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت يده تعجز عن حملها، فتتابع الناس بعده على الصدقة، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث. وقد أحدث في القرن الرابع الهجري الاحتفال بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبموالد أخرى أحدثها الرافضة العبيديون الذين يقال لهم الفاطميين، وبدأ حكمهم لمصر في القرن الرابع. فقد ذكر تقي الدين أحمد بن علي المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار في المجلد الأول صفحة 490 أنه كان للفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم، فذكرها وهي كثيرة جدا، ومنها مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، ومولد الخليفة الحاضر. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 67 و500، وهي السنة التي انتهت فيها دولتهم بموت آخرهم العاضد. قال: ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات، وكثر أهل الفساد، وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد. وذكر ابن كثير قبل ذلك بقليل أن صلاح الدين قطع الأذان بحي على خير العمل من مصر كلها. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لوالديه ولده والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. بل يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه، كما ثبت ذلك في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري. وإنما وجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الهداية للصراط المستقيم. نعمة الخروج من الظلمات إلى النور هي أجل النعم وأعظمها، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. والعلامة الواضحة الجلية لمحبته صلى الله عليه وسلم اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، وذلك بتصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن تكون العبادة لله مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة. وفي القرآن الكريم آية تسمى آية الامتحان، تدل على أن من يحب الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على ذلك، وهي اتباع الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة. ويقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير في تفسيره: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. كما قال العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبدعة الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أحدثها الرافضة العبيديون، والقدوة في ذلك النصارى الضالون الذين يحتفلون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. ويدل لكونها من البدع المحدثة ما يلي: أولا، أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بمولده، ولا عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، بل مضت 300 سنة لم يحصل فيها احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، بل ولا ذكر فيها للموالد، ولو كان ذلك سائغا لجاءت به السنة ولفعله أصحاب القرون المفضلة وهم السابقون إلى كل خير. وليس من المعقول ولا المقبول أن يحجب حق عن أهل القرون الثلاثة المفضلة فلا يظفرون به، ويظفر به من جاءوا في القرن الرابع وما بعده. ثانيا، أنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث العرباض بن سارية: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ونقل الشيخ الألباني في الإرواء تصحيحه عن جمع من العلماء. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ولا يعتذر لمن يحتفلون بالمولد النبوي بأن قصدهم طيب، لأنه لا بد مع حسن القصد أن يكون العمل مطابقا للسنة، كما في حديث الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد ليؤكل لحمها بعد العبادة الصلاة.